وليس له سبيل عليه لحمله على مكروه أو محرم حتى يحقق قوله تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فإذا كان عمل محدد يعمله لهذا الكافر وينتهي منه بأجر معلوم ليس له السيطرة، يأمره ينهاه تأخر عن صلاة، يتأخر يدخل عليه المحرم يعمل محرم، فهذا يمسك عمل اللي يسمونه قطوعة ما له سبيل عليه لينتهي عمله إلا إن أخل، إن أخليت فله السبيل، يعني كنت اللي أخليت يا المسلم. الخلاصة أن الأعمال تختلف، فهناك قال ما قال له عمل قطوعة يعني معلوم العمل، فهذا لا مانع اشتغله روح خله، كما ذكر عن أحد الصحابة أن أجرته يهودية يزعب لها الدلو من الماء، كل دلو تمر. فإن كان العمل خدمة عامة على صبي أو خادم في البيت يأمره ينهى هذا لا، لأن الله يقول ولا يجعل الله للكافرين على من سبيلا. الظاهر الجواب واضح إن شاء الله. يقول احفر الحفرة، ابن هالجدار شلها الحمل وده، يعني شيء معلوم، هذا ما في معنى، يأخذ جاره ويمشي إن شاء الله تعالى. لكن خدمة مثل ما تقول خاصة سيطر عليه، رح كذا تعال كذا اصبر، لا تروح تصلي، لا يعني أديه إلى هذا الأمر، لا ما له حق يشتغل عند الكافر بهذا الصفة. نعم مثل ما قلت سواء شركة أو فرد، نفس ما قلت نفس الجواب واضح، الشركة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، يسر إخوانكم في مكتبة سبيل المؤمنين السمعية بالدمام أن يقدموا لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيسر شرع وزارة الشؤون الإسلامية بالمنطقة الشرقية أن تستضيف أحد العلماء فضيلة شيخنا الشيخ صالح ابن عبد الرحمن الأطرم، والذي سوف إن شاء الله يقوم بإلقاء الدرس أو المحاضرة والتي هي بعنوان لتركبن سنن من كان قبلكم، فليتفضل جزاه الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم إلى يوم الدين، وبعد، فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولى الجميع بلطفه ورحمته، وأن يوفقنا للعمل بما يحبه ويرضاه في أمر ديننا ودنيانا، ونسأله أن يعيذنا من شر شياطين الجن وشياطين الإنس، ونسأله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا على صراطه المستقيم الذي لا اعوجاج فيه، ويوفقنا لاتباعه كما أمرنا بقوله: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فبعد أن ذكر الله سبحانه وتعالى عدة أوامر بعد كل مجموعة منها يقول: ذلكم وصاكم به، هذا النهى عن الشرك وأمر بإحسان الوالدين، قال: ذلكم وصاكم به، ولعلكم تعقلون. وبعد أن نهى عن الوقوع في الفحشاء ما ظهر منها وضبطاً، قال: ذلكم وصاكم به. ثم نهى عن قرب مال اليتيم، وأمر بوفاء العهد ووفاء الكيل، قال: ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. ثم بعد ذلك قال سبحانه وتعالى مبينا مدى المسير على الأخذ بالوصايا، وأن مثل هذا هو الصراط المستقيم، فمن حاد عنه فقد حاد عن الصراط المستقيم، ومن سار على هذه الوصايا فاجتنب المنهيات وقام بتنفيذ ما أمر به فقد قبل وصية الله التي قال فيها: وأن هذا صراطي مستقيما. فقبول ما وصى الله به من ترك المنهي والعمل في الأمر هو قبول الوصية من الله ومن رسوله، وهو ونتيجته التقوى. ذلكم وصاكم به، في آخر وحدة قال: لعلكم تتقون. والتقوى أيها الإخوة أن يجعل الإنسان بينه وبين ما يخافه وقاية تقيه منه، وأكثر ما يخاف منه المسلم، بل وأشد ما يخاف منه المسلم النار وغضب الله، فإن غضب الله على الإنسان قد يوجب له العقوبة بالنار، فالوقاية بينه وبين ذلك هو قبول وصايا الله سبحانه وتعالى ووصايا رسوله. ولهذا قال: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. هل هناك طرق أخرى؟ نعم، لأنها قال: ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فدل على أن السبيل الوحيد الموصل إلى رضا الله ومن ثم جنته، جنة عدن يدخلونها، هو سلوك هذا الصراط المستقيم في أمر الدين والدنيا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. وبهذه الآية دلالة على أن السبل على أن غير سبيل الله سبل كثيرة متنوعة متشعبة لا نهاية لها، لأن الله سبحانه وتعالى ما حددها، قال: ولا تتبع السبل ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيله. فدل هذا على أن المسلم الصائم الإسلام الصحيح هو الذي يسلك سبيلا واحدا، لأن سبيل الله السبيل الموصل إلى رضا الله وإلى الجنة واحد، وسبل الشيطان كثيرة جدا تشط بصاحبها عن الصراط المستقيم. ولأهمية هذا الصراط المستقيم شرع الله قراءة هذه السورة العظيمة سورة الفاتحة التي بدأها بالقيام بحقه وتعظيمه جل وعلا، بالثناء عليه، مبينا سبب هذا الثناء: الحمد لله رب العالمين. فالحمد ثناء سببه لأنه رب العالمين، والرب هو الخالق الرازق المنعم، فالذي يستحق الثناء ويستحق الحمد. ونتيجة ذلك نتيجته أنك معترف بالقدرة الإلهية بالقدرة الربانية الذي وصف نفسه بالرحمة العامة والرحمة الخاصة. فلهذا بين سبب وجوب هذا الثناء على الخلق لله: الحمد لله رب العالمين. فكأن القائل يتساءل: لماذا؟ لأنه الرحمن ولأنه الرحيم، ومقتضى الرحمة مقتضاها اللطف والرأفة بالمخلوق العاقل الذي عد له الحساب الذي نتيجته العذاب أو الرحمة، إما الجنة وإما النار. فلهذا قال الله تعالى الرحمن الرحيم، والرحمن رحمة عامة قد ينال الكافر منها شيء في هذه الدنيا مما يخافه في الدنيا، وقد تنال هذه الرحمة البهائم التي لا عذاب لها ولا حساب، فتهيئ فنزال المطر وإنبات الكلى لها هذا من الرحمة العامة. الرحيم هذه الخاصة بالمؤمنين لقوله تعالى وكان بالمؤمنين رحيما. ثم بين الله قدرته الأخروية مالك يوم الدين يوم الجزاء والحساب، فهو الذي يملكه سبحانه وتعالى. المسلم حقا والمؤمن حقا حينما يقرأ هذه الفاتحة في كل ركعة من الصلوات أو خارج الصلاة يذكر نفسه بقوله مالك يوم الدين، فقول مالك يوم الدين تضمنت الاعتراف بقدرة الله، الاعتراف ببقائه سبحانه بعد فناء الدنيا، حينما يقول مالك يوم الدين تضمن أنه مؤمن بهذا الجزاء إما ثواب وإما عقاب فيستعد له في هذه الدنيا. هذا مقتضى الإيمان مالك يوم الدين. أما من أنكر يوم الدين وأنكر الجزاء والحساب فهذا في عداد الكفار بالله وبرسله واليوم الآخر، الذين يقولون ما يهلكنا إلا الدهر، إن يهلكنا إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فهذا المعتقد يقطعهم من الزرع في هذه الدنيا الذين يجدون ثمرته في الآخرة. أما المؤمن باليوم الآخر هذا يحمله إيمانه باليوم الآخر وبالحساب والعذاب والمر على الصراط ووجود الجنة ووجود النار على أن يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فما أعظمها من سورة، ولو جعل الإنسان المسلم جل وقته أو وقته كله بتأملها لكان في عبادة ولما كانت خسارة عليه، لأنها تكفل لمن آمن بمقتضاها بعدما عرف معناها. ثم الاعتراف بالدين يوم القيامة مقتضاه أن تعترف بعبادة الله والاستعانة به في هذه الدنيا، إياك نعبد وإياك نستعين، ثم بعد ذلك تعرف أن الهداية بيده، وأن الهداية التي بها السعادة هي الهداية لصراط المستقيم الذي هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فبعد ذلك تسأله الثبات، ولا تعجب بعبادتك واستعانتك، أنا أصلي وخلاص مع ما تقوم به من العبادة وقوة العقيدة، لا تستغني عن سؤاله بأن يثبتك. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اهدنا الصراط المستقيم. والحذر أيها الأخ المسلم أن تعجب بمجرد قولك إنك مسلم، أو بمجرد قولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهذه كلمة عظيمة تزن الدنيا وما فيها، لو وضعت في كفة وجميع الدنيا في كفة لمالت لا إله إلا الله. لكن تحتاج إلى تأملها ومعرفة معناها والعمل بذلك، وحينئذ ترجح ميزانك ولو بجميع ما اقترفته من الخطايا، لأنها إذا قلتها عن عقيدة حمتك عن الوقوع في الشرك والبدع المفسدة للعقيدة. وحينما ينطق بها الإنسان من غير أن يتأمل معناها فإنه يعمل الأعمال المخالفة لها، فحينئذ لا تنفعه. فلربما يقول لا إله إلا الله وهو يذهب يستغيث بالأموات، إذن أين لا إله إلا الله؟ ما استفاد منها؟ ولربما يقول محمد رسول الله، فإذا جاءت محمد رسول الله ضج في الصلاة عليه، لكن العام بعد الصلاة يروح يطلب الشفاعة من الأموات أو من حي لا يقدر على ما يطلبه منه. إذن ما نفعت لا إله إلا الله محمد رسول الله. فالمسلم يكون راديا خائفا، فاعترافه بالحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، واعترافه بالعبادة لله والاستعانة به، أيضا يستمر على سؤاله ربه لأنه ثبته على الصراط المستقيم. من صراطه؟ صراط الذين أنعمت عليه. من هم؟ الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين. وإذا سألته الثبات على هذا الصراط المستقيم الذي قال الله فيه وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، ما هي السبل؟ غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وجنبني يا رب طريق المغضوب عليهم وهم اليهود، وجنبني يا رب طريق الضالين عن طريق الهدى وهم النصارى. وهل هاتان الصفتان خاصتان بهاتين الطائفتين اليهود والنصارى؟ لا، ولكن لأنهما أهل ملل أرسلت لهم الأنبياء فخالفوها عن علمهم اليهود فاستوجبوا الغضب، وخالفوها على جهل وضلال، على جهل، وهم النصارى، فضلوا عن الطريق. فكان شأن المسلم المؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام أن يسأل ربه الثبات على الطريق الذي لم تسلكه اليهود ولم تسلكه النصارى، فما أعظمها من سورة. هذا تذكير للإخوة الكرام بشيء من معاني هذه السورة الكريمة، ويؤكد هذا على عظمها واحتوائها للمعاني السامية الكثيرة التي لا يستغني عنها أي إنسان مشروعية قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلوات. وأي صلاة لم تقرأ فيها سورة الفاتحة فهي باطلة. لماذا لا يتساءل المسلم ليش؟ كل ذلك لما اشتملت عليه من العلاقة بالله ومن البراءة ممن أغضب الله وضل عن طريقه. وإذا عرفنا هذا المعنى من هذه السورة فلنتأمل حديثا واحد من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو المتضمن لتحذير أمته، لتحذير أمته عن سلوك طريقها، طريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. والتحذير عن هذا، والعاقل من يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام يعرف أنه إذا خالفه عن علم وبصيرة فقد سلك طريق اليهود، وإن تساهل وجهل ما أوجب الله عليه على لسان نبيه هو طريق الضالين وهم النصارى. ولهذا شرعت قراءة هذه اهدنا الصراط المستقيم. وقال عليه الصلاة والسلام محذرا لا مقررا: لتركبن سنن من كان قبلكم حذو القدة بالقدة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وفي رواية: حتى لو كان منهم من أتى أمه علانية لكان من أمتي من يأتي أمه علانية أو علانية. فقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، يعني طرقهم، ويشمل طريق اليهود الذين تركوا الحق تعمدا عن علم، ويشمل طريق النصارى الذين ضلوا وجهلوا على ما طلب منهم. فقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم، وفي رواية: لتركبن سنن من كان قبلكم، يعني سيوجد من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من سيسلك مسلك هاتين الأمتين الهالكتين اليهود والنصارى. فيكون في قوله لتتبعن وفي رواية لتركبن تحذير لا تقرير، يعني ليس مجرد إخبار وإنما ها هو خبر بمعنى النهي، لا تتبعن سنن من كان قبلكم. والعاقل المؤمن بالله وبرسوله محمد واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين والإمام القدر إذا عرف أن هذا تحذير حمله على التعرف على سنن اليهود وسنن النصارى ليجتنبها. والخوف على من جهل هذا المعنى وحمله على محمل الإخبار، وهذه بلية من البلايا، سواء تعمد من يتسمى بالإسلام هذا المعنى أو أنه لم يحرص على اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. فاتباع سنن هاتين الطائفتين ينشأ عن عدم المبالاة بمتابعة الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يأتي الجهل. وقد يعني يأتي المشابهة بالجاهل، وقد ينشأ عن عدم معرفة مدى رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أرسل خاتم للأنبياء وأنه لا نبي بعده فرغب وحذر، فيقول لتتبعن سنن من كان قبلكم، فيه الإخبار عما سيوجد في هذه الأمة من المخالفات، ويتضمن التحذير والخوف من متابعة هاتين الأمتين. لتتبعن سنن من كان قبلكم. وهكذا يتضمن من باب أولى التحذير عن متابعة الجاهلية من العرب الذين لم يرسل لهم نبي بعد إسماعيل، فغشاهم الضلال وعم وطم الجهل، ولا يكون ما هم فيه من الكفر والوثنية صادر عن أنبياء، وإنما هو لجهلهم ولعب الشيطان بهم. وهو بقايا من قوم نوح الذين أغواهم الشيطان حتى غلوا الصالحين، فصوروهم أولا ليذكروا صور الصالحين كي يعبدوا الله مثل عبادة الصالحين. ثم جاءت القرون من بعد هؤلاء فأغواهم الشيطان بأن من صور هذه الصور ما صوروها إلا ليعبدوها فعبدوها، فاستمر هذا حتى بعث محمد عليه الصلاة والسلام. بعث إبراهيم والأنبياء يحذرون عن ذلك، لكن ختمهم محمد الذي لا نبي بعده. ولا كل الأنبياء من بعد نوح حذروا عن ما وقع فيه قوم نوح، فيقول من عظم الأوثان أو عظم الأموات فدعاهم واستغاث بهم من دون الله ارتكب طرق الأمم السابقة الهالكة، لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. ورواية الأخرى حتى لو كان منهم من أتى أمة على أنها لوجد في هذه الأمة، فليجعل المسلم هذه العبارة النبوية بين عينيه لأجل أن يبعد الشيطان ووسوسته ونزغاته. فإذا أمره بفاحشة أو أمره بعبادة لم تشرع، لأننا لا نعبد الله إلا بما شرع الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، طاعته فيما أمر وتصديقه بما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا نعبد الله إلا بما شرع، هذه معنى شهادة أن محمد رسول الله. وليست شهادة أن محمد رسول الله إذا جاء ذكره ضجينا صلى الله عليه وسلم صوت واحد، ليس هذا معنى الشهادة فحسب، وإنما الشهادة قبول إخباره وتصديقها، وهكذا قبول ما نهى عن لنجتنبه، وهكذا قبول ما أمر به لنفعله. ولهذا من أبدع وسائل الوعظ والتذكير كلمة واحدة حينما ترى من يخالف مرتكبا منهيا عنه أو تاركا مأمورا به، فذكره بمعنى رسالة الرسول. ما معناها؟ فشهدنا محمد رسول الله؟ قال نعم. إذن ما مقتضاها؟ فإن كان متعلم فقد أحط به، لأنه قال لا معناها تصديقه بما أخبر، لماذا لم تصدقه؟ إن كان قد فعل منهي قال معناها اجتناب منه عنه وزجر، لماذا ما اجتنبته؟ إن كان قد ترك واجبا وقال ألا يعبد الله إلا بما شرع، لماذا ما عبدت الله بما شرع؟ هذا من أكبر وسائل الوعظ والتذكير. ولهذا من من الله به سبحانه وتعالى على الأمة بأسرها رسالة الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم من منة الله على المجتمعات الإسلامية أن يوقظ منها من تلقى سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وبلغها مجتمعه الجاهل والذي كثرت فيه المخالفات وثبت على الحق ولقد سارت الأمة بعد نبيها محمد 3 قرون، قرون مفضلة، أفضل القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، وانتشرت قواعد الإسلام والأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها كما قال عليه الصلاة والسلام، جويت الأرض في مشارقها ومغاربها وقد تبلغ أمتي، أو كما قال ما زوي لي منها، وقد بلغت أمته ما زوي له منها من المشرق والمغرب. وهذا سر أو تصديق أو هذا مصداق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام، كما هو المشاهد الآن، تجد الأمة الإسلامية في المشرق والمغرب دول تتسمى، لكن التحقيق أمر آخر، إنما وجود أو اسم دولة إسلامية موجود، ووجود الأفراد في كل إقليم في كل قارة، في كل قارة وجود الإسلام الآن، حتى أنه يذكر أن هناك أخبرني أن جهة من جهة قارة من القارات تسمى أمريكا الجنوبية، وفي إقليم منها كبير وقد ذهب إليها يمنى، وأخبروني شخصيا بنفس الحرم، لكني ما نسيت أسماها، فيقولون على كبرها وبعدها ما خلت من المسلمين، فيها 3، يقولون جلسنا 12 سنة و3 المسلمين هم، فدل على أن الإسلام وجد في أي مكان. فيبقى علينا التوجه إلى الله بسؤال الثبات على الصراط المستقيم، والحذر من الخروج عن سبيله، والحذر مما تضمنه هذا الحديث فتتبعون سنن من كان قبلكم، وهذا تحذير من اتباع الطرق المخيفة والطرق الشاطة، سنن من كان قبلكم من الأمم الضالة أو الأمم المغضوب عليهم وهم اليهود أو أمم العرب الجاهلية قبل البعثة، سيوجد. والحمد لله أنه لم يأتي نص بأن الأرض ستخلو من الإسلام إلا عند قيام الساعة، قيام الساعة لا تقوم إلا ما فيها أحد يقول، حتى لا يقول في الأرض من يقول ربي الله. نسأل الله سبحانه وتعالى يتوفانا وإياكم مسلمين، أخواننا مسلمين، ورحمة الله على علماء المسلمين الذين تلقوا سنة نبيهم فأثبتوها، فمنهم من اشتغل بأصولها أي بمعنى لا إله إلا الله، ومنهم من اشتغل بفقهها وأحكامها، لأنه لا عقيدة إلا بأحكام ولا أحكام إلا بعقيدة إلا بعقيدة ومتى اختلت العقيدة التي ينطوي عليها القلب بأن الله نعبده وحده وأنه لا يقبل شفاعة ولا واسطة وأن هذا من أمور الجاهلية فهذا هو التوحيد. وأما من اعتقد جواز التوسل بالأموات أو جواز التوسل بالمخلوق إلى الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا فعل من أفعال الجاهلية، لأن الله أمر بأن يعبد مباشرة وأعاب على الكفار الذين جعلوا بينه وبينه واسطة، ولما نهوا قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فأعاب الله عليهم ذلك ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، فلماذا لا تعبدون الله مباشرة؟ وقالوا والذين تعبدون من دون أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. فهذا عين ما يفعله بعض الخرافيين من من ينتسب للإسلام، فتجده يتوسل بالأموات الصالحين، فمن فعل ذلك فقد ركب السنن الجاهلية، لأن هذا هو فعل العرب الذين بعث فيهم الرسول وقام عليه الصلاة والسلام على قدم وساق يقول قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وهم يجيبون فيقول أجعل الآلهة إله واحد. فالعرب أيها الأخوة لم ينكروا الله، ما أنكروا الله، إبليس ما أنكر الله، لكن خالفوا ما أراده الله منهم وهو أن يعبدوه مباشرة، يعبدوه مباشرة، مطلوب أن يعبدوه وحده. وهذا الذي قام الرسول عليه الصلاة والسلام 10 سنين وهو يأمرهم بهذه الكلمة ليثبتها في قلوبهم حتى تكاثروا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لماذا يا أخوان؟ وماذا نستفيد؟ نستفيد على أن أي فكرة لا تجعل أصلها لا إله إلا الله فاهرب عنها، وعظ من كان يستعملها، من كان يستعملها. من لم يجعل منطلقه لا إله إلا الله فيركز على عبادة الله وحده ويأخذ جانب من جوانب محاسن الإسلام، فيركز على الأخلاق وعلى حسن المعاملة وعلى حسن الجوار. أنا معك في هذا، هذه من محاسن الإسلام وما جاء به الإسلام، لكن أين الأصل؟ ومن رأيت مثل هذا فتساءل معه فقل أرأيت لو أردت أن تبني لك عمارة بماذا تبدأ؟ قال أبدأ بالقواعد. ليش ما تبدأ بالسطح؟ تركز البتر من دون قواعد هتسقط. إذن ما لم تبتدي بتحقيق لا إله إلا الله فكل أعمالك هابطة، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل وجعلناه هباء منثورا. فالكفار لهم لهما محاسن كثيرة ويفعلون أفعال خيرية، واحتجوا على الرسول عليه الصلاة والسلام بأنهم يحمون الذمار ويحمون الجار ويكرمون الضيف وننحر الكومة اسمان من الإبل، وهو يقول قولوا لا إله إلا الله. فدل على أن القيام بشيء من محاسن الإسلام مع إهمال لا إله إلا الله لا ينفع. وتكراري لهذا لأجل أن يزداد المسلم قوة في التركيز على لا إله إلا الله وعلى معرفة معناها. فحينما تلتمس تحقيقها فإنه يحملك على جميع أفعال خصال الخير لتفعله، وعلى ترك خصال الشر فتجتنبه. ولو تركت جميع أنواع الشر وتركت وفعلت الخير لكن أصل لا إله إلا الله من الشرك بالله أو التوسل لم ينفعك. وتأمل القرآن، تأمل كل من مبدأ إلى منتهى كله يعود على هذا الأصل. وما جاء من محاسن الإسلام من حسن الجوار ووفاء الكيل وعدم الغش والنهي عن الزنا والأمر بالصدقة، كل ذلك من منطلق لا إله إلا الله. ولهذا مما يجب أن نتواصى به أن نتساءل عما يعمق هذه الكلمة مع من نظنه قد أخذ شيئا من هذا الجانب وعرف وسبقنا. نتساءل معه يعمق ذلك، ولا مانع أن يتعلم الإنسان